أقول هل إذا نادتني أمي وأنا أصلي فأجبتها تبطل صلاتي بذلك؟ إيه نعم تبطل إذا أجاب الشخص آخر يبطل، لكن إذا كانت الصلاة فريضة يتمها الشخص إذا ناداه أحد والديه، وإذا كانت الصلاة نافلة يقطعها ويستجيب لوالديه. يقول ما حكم التكلف في البكاء في الصلاة؟ وما حكم صلاة بذلك البكاء متكلف فيه؟ مثل ما أخبرناكم، يعني يجب على الشخص الإخلاص دائما ولا يظهر من العبادات إلا ما جاء الشرع بإظهاره مثل الأذان والخطبة والصلوات الخمس ونحو ذلك. أما أن الشخص يرائي ويتكلف في البكاء لا. يقول هل طلب علم الفقه والحديث والتفسير وغيره من العلم الواجب على كل أحد أو هي داخل في فرض؟ مثل ما أخبرناكم أو ما هو موجود منها من أصول الدين سواء في التفسير أو الفقه يجب على المسلم تعلمه ويحرم عليه الإعراض عنه. يقول كيف يفرق بين الخائف والمكره عندما يأتي رجل أحد النواقض خائف أن عليكم مكرها؟ كل مكره خائف والعكس، كل شخص يكره على شيء معنى خائف منه، لكن خائف مو معنى أن يكون المكره يكون خائف، إن خائف يكون مكره.